أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن إنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أظلم بمن ضل عن سبيله وهو أظلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هماز مشاء أثيم. مناع للخير معتد

فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها عسى ربنا أن يبدلنا خيرا إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما وما أدراك ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم.